بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول موارد وجوب القضاء دون الكفارة، الموارد التي يقضي فيها الصائم صومه دون أن تلزمه الكفارة. قال: أو تعمد القيء، أيضا هذا من موارد وجوب القضاء. أو تعمد القيء كما هو المشهور بين الفقهاء للأخبار وللروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا تقي الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم. وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن القيء في رمضان فقال، الصفحة 141، صفحة 141، هذا الزبدة الفقهية، موارد وجوب القضاء دون الكفارة أو تعمد القيء. كنا في رواية سماعة: سألته عن القيء في رمضان فقال: إن كل شيء يبدره فلا بأس، بمعنى أنه من دون تعمد، تقيأ من دون تعمد، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء. لذلك قال المصنف رحمه الله: أو تعمد القيء مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا، يعني تعمد القيء ولكن لم يرجع ذلك الطعام المتقيأ من جديد إلى حلقه، مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا، وإلا وجبت الكفارة أيضا، بمعنى أنه لو تقيأ، شلون يقول لك البقرة تجتر الطعام، لو تقيأ الطعام متعمدا ثم ابتلعه اختيارا، هذا مضافا إلى وجوب القضاء عليه تلزمه الكفارة باعتبار تعمد ابتلاع الطعام اختيارا. فحينئذ قال: وإلا وجبت، يعني وإلا إيش؟ وإلا لو رجع الطعام إلى حلقه وجوفه اختيارا وجبت الكفارة أيضا، يعني مضافا إلى وجوب القضاء. واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره، ولذلك أنا قلت لو تقيأ متعمدا ولم يبتلع الطعام وجب عليه القضاء دون الكفارة. ليش يجب القضاء؟ للنص. ولماذا لا تجب الكفارة؟ لأنها الأصل، الأصل عدم وجوب الكفارة، وجوب الكفارة بحاجة إلى دليل خاص، إلى دليل جديد، وإلا مقتضى الأصل عدم لزوم الكفارة. الآن دل النص على وجوب القضاء في من تعمد التقيؤ، هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه الكفارة، أولا لعدم النص، ومقتضى الأصل أيضا أنه لا تجب الكفارة. فلذلك قال: أو تعمد القيء. أما لو تقيأ ثم ابتلع ذلك الطعام المتقيأ من جديد، هنا يصدق عليه أنه تعمد ابتلاع الطعام، فإفطار عمدي، فحينئذ شنه؟ فلو رجع الطعام إلى حلقه وجوفه اختيارا صدق أنه قد تعمد الأكل، ف فيجب عليه القضاء وتلزمه الكفارة. هذا معنى قوله أو تعمد القي مع عدم رجوع شيء منه اختيارا، إلى هنا يجب القضاء ولا تلزم الكفارة. أما الآن مسألة جديدة، وإلا يعني وإلا إيش؟ وإلا لو رجع الطعام إلى حلقه وجوفه اختيارا، أي تعمد ابتلاع الطعام، قال وإلا وجبت الكفارة أيضا. ولذلك طرح الشهيد الأول رحمه الله طرح هذه المسألة ضمن موارد وجوب القضاء شنه دون الكفارة. الفقهاء يعددون يعني في الرسائل العملية المفطرات، هذه من المفطرات، لكنه جعلها قسمين: مفطرات فيها القضاء مع الكفارة كالأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة ونحو ذلك. القسم الثاني هو هذا محل الكلام الآن، وسبقت أيضا بعض هذه الموارد من قبيل أنه جعل الارتماس متعمدا من المفطرات المبطلة للصوم والمفسدة للصوم، ولكن فيها القضاء دون هنا كذلك. ومر كلام بالنسبة لو تناول المفطر من دون مراعاة ممكن للفجر إلى آخره. هنا على خلاف السيرة الجارية في الرسائل العملية الفتوائية يعدد المفطرات أولا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 مثلا، بعد ذلك يضعون عنوان مستقل وهو يجب القضاء دون الكفارة في موارد. لأن الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة لا جعل البحث في قسمين: قسم من المفطرات اللي قال عنها الشهيد الثاني رحمه الله والحكم بوجوب القضاء والكفارة في الستة السابقة قطعي وفي السابع مشهوري بالنسبة للنومة الثالثة، معاودة النوم بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة حتى لو كان ناويا للغسل، قلنا هذا على قول المشهور بالنسبة إلى الكفارة، والسيد الخوي رحمه الله قال بالاحتياط الوجوبي وفاقا للمشهور. الآن كلامنا موارد وجوب القضاء دون الكفارة، منها تعمد القيء مع عدم رجوع شيء منه من هذا الطعام المتقية إلى حلقه اختيارا، وإلا وجبت الكفارة أيضا. واضح وإلا وجبت الكفارة أيضا. واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره، فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك. ومن الموارد التي فيها القضاء دون الكفارة قال أو أخبر بدخول الليل فأفطر. يعني شنو أخبر بدخول الليل؟ أخبره مخبر بدخول الليل حلول المغرب فأفطر، استعمل المفطر، تناول المفطر، ثم انكشف خلاف ذلك. هذا معنى تعويلا على قول المخبر، فحينئذ يجب عليه شنه القضاء لكن لا تلزمه الكفارة. هذا هو المشهور بين الفقهاء فيما لو أفطر فيما لو أفطر تناول المفطر تعويلا على من أخبر بدخول الليل فأفطر ثم انكشف الخلاف، ظهر الخلاف. طبعا الأعلام يفصلون في المسألة وسيأتي بعد لحظات يفصلون يعني يفرقون بين ما إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على إخباره كالعدلين أو حتى العدل الواحد أو حتى الثقة، مسألة مبنائية فيها خلاف بين العلماء، مثلا بعضهم يكتفي بمطلق الثقة، بعضهم يقول الثقة إذا أفاد قوله الاطمئنان، بعض الفقهاء يقول لا، لا يكفي الثقة إذا لم يكن عدلا إماميا، لابد أن يكون عدلا إماميا، وبعضهم لا يشترط البينة أن الأمور الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البينة، رواية مسعد بن صدقة. مسألة مبنائية، احنا الآن بكلمة جامعة على طريقة المحقق الخراساني خلي الكلام مؤمم مجمل حتى ما تمسك عليه شيء. موضوع علم الأصول ما هو؟ أقول لك مثلا هو الأمر الكلي، صح لا لا؟ هنا نقول إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على إخباره، الآن من هو هذا الذي يجوز التعويل على إخباره؟ هل هو مطلق الثقة أو بشرط إفادة الاطمئنان أو العدل الواحد أو العدلين؟ هذا مجمل الآن، معمم مش واضح. الكلمة الجامعة ما هي؟ إذا أفطر تعويلا على إخبار من يعول على إخباره شرعا. أما لو أفطر معولا أو تعويلا على إخبار من لا يجوز التعويل على إخباره كخبر الفاسق مثلا، حينئذ يختلف الحكم، يكون بمثابة المتعمد، والمتعمد الإفطار في شهر رمضان شكون عليه قضاء وكفر. واضح الفرق الآن بين الصورتين؟ أو أخبر بدخول الليل فأفطر تعويلا على قول المخبر كما هو المشهور. الشهيد الثاني يقول وهذا التفصيل ويشكل، يقول يعني ماكو وجه ماكو معنى للتفصيل بين وجوب القضاء والكفارة، ويشكل بأنه إذا حبيت تكتب لا وجه للتفصيل، بأنه إذا إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة. نحن قلنا الكفارة خلاف مقتضى الأصل، صح لو لا؟ نعم، وجوب الكفارة دليل خاص. فإذا كان هذه هم فائدة فقهية مهمة جدا الآن من هذه النقطة، وهي أنه لا بد من تنقيح المباني أصوليا وفقهيا. فإذا كان الحكم على خلاف مقتضى الأصل، نقطة مهمة هذه، وراح يجينا إن شاء الله في من أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان. زين لو أكره امرأة غير زوجته حرام، لكن هل بعد يأتي نفس الحكم؟ أو الزوجة أكرهت زوجها، هل يأتي نفس ما ورد في النص رواية المفضل عمر؟ فلذا في الموارد بحث فقهي التي يكون فيها الحكم خلاف مقتضى القاعدة خلاف مقتضى الأصل يقتصر شنو على مورد النص، واضحة هذه؟ لأنه جاء الحكم خلاف مقتضى الأصل فيقتصر شنو على مورد النص إذا كان خلاف مقتضى الأصل. هنا الكفارة بحاجة إلى دليل، الأصل عدم الكفارة، فهذا الإشكال نحن نورده على كلام الشهيد الثاني رحمه الله. ومهما يكون قال ويشكل بأنه لا وجه لهذا التفصيل، إن كان المكلف قادرا على المراعاة، قال يشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة، يعني مضاف إلى القضاء. من قاعد تفصل تقول يلزمه القضاء دون الكفارة؟ نحن بينا أنه هذا التفصيل له وجه، لأن إلزامه بالكفارة بحاجة إلى دليل مختص بصورة الإفطار العمدي خلاف مقتضى الأصل ونحو ذلك. يقول كما سبق، وين سبق تكتب؟ لظلمة موهمة ظانا، كما سبق لتقصيره وإفطاره. طبعا علماءنا الأعلام يعني من زمن الشيخ الأنصاري رحمه الله استطيع القول، حينما توضحت أكثر فأكثر عملية الاستنباط، عندنا أمارات معتبرة شرعا، عندنا أصول عملية، متى نعمل بالأصل، متى نجري الاستصحاب، لما تنقحت هذه المباني صارت الفتاوى الفقهية أدق في العروة الوثقى، في منهاج الصالحين، في وسيلة النجاة، في تحرير الوسيلة ونحو ذلك. نجيك مثال الآن، فيما لو أفطر، هذا لاحظوا في منهاج الصالحين، لاحظوا في مثلا تحرير الوسيلة، هذا النوع وهذا النفس من الفتوى. مرت علينا مسألة وهي لو أفطر ظانا بدخول الليل، صارت معركة هنا بين الشهيدين، صح ولا لا؟ لما جئت الآن إلى الأعلام في منهاج الصالحين قرأنا فتوى السيد السيستاني لظلمة موهمة ظانا، أو أفطر تعويلا على مثلا إخبار مخبر كما في مسألتنا الآن قبل لحظات. هنا ببركة تنقيح المباني الأصولية، هل هذا الظن ظن معتبر شرعا؟ لو ظن بدخول الليل فأفطر، هذا الظن لا يعول عليه شرعا، صح ولا لا؟ مقتضى الاستصحاب ما هو؟ بقاء النهار. فلهذا يقول لك في هذه الصورة يلزمه القضاء وتلزمه كفارة، فتوى أو احتياطا وجوبيا على الأقل. ليش؟ لأن المباني صارت واضحة، منقح المباني. هذه المباني إلى زمن الشيخ الأنصاري التفريق بين الأمارة والأصل العملي وكيفية تقديم الأمارات على الأصول، متى نرجع إلى الأصل العملي، الأصل أصيل حيث لا دليل، يعني ترجع للاستصحاب، ترجع للبراءة إذا لم توجد أمارة معتبرة شرعا، أما مع وجود الأمارة كالنص المعتبر لا يعول على الأصل العملي، الأصل أصيل حيث لا دليل. الآن كيف نجري الأصول العملية؟ لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين آخر، استصحاب حجة شرعا. هذا الظن يقول الفقهاء، هذا في الرسائل بعد شيخ الأنصاري، الظن المعتبر بحكم إيش؟ بحكم القطع. ظن معتبر مثل إيش؟ خبر الثقة، البينة الشرعية. الظن قوم البينة ما تفيد قطع يقين، ظن لكن اعتبره الشارع حجته. الظن المعتبر ملحق بالقطع، القطع حجة ذاتية. والظن غير المعتبر مثل القياس، مثل الآن ظن بدخول الليل دون شنو؟ اعتماد على مخبر يعول على خبره كالبينة، خبر العدلين. الظن غير المعتبر هذا ملحق بالشك، ملحق بالشك. إذا كان ملحق بالشك، الشك هنا مرجع الفقيه عند فقد الأمارات، عند فقد الأدلة الاجتهادية كالأمارات المعتبرة، الروايات المعتبرة، صح ولا لا؟ فإذا كان هنا شك، الشك مرجع الفقيه عند فقد الأمارات، أصول عملية. الآن الأصول العملية عندك براءة، عندك استصحاب، عندك احتياط ونحو ذلك. هنا المورد مورد استصحاب، استصحاب حجة، لا تنقض اليقين بالشك بل ينقض اليقين. فلو أفطر ظانا دخول الليل دون مراعاة من دون شنو بينة، من دون ظن معتبر، هذا الظن ملحق بالشك، ينبغي عليه أن يستصحب. فمن هنا تأتي فتواهم بالقضاء وأيضا أحسن. قال الشهيد الثاني رحمه الله ببركة إيش؟ بركة تنقيح المباني، إن المباني الأصولية صارت منقحة لما نقحت فعليه الجمع بين الاثنين. ولهذا علم الأصول دخيل جدا في قوة الاستنباط. من دخل في عالم الفقه بلا أصول لم يقف على محصول أبدا. فمن هنا تجد في كلماتهم أنه الأعلمية مشروطة بالدقة الأصولية، أن يكون تكون مبانيه الأصولية متقنة محكمة. على كل حال ويشكل يقول الشهيد الثاني هذا التفصيل، لأنه إن كان قال طبعا مضافا إلى الذوق الفقهي والفهم العرفي والمباني الرجالية، ولكن عملية الاستنباط، عملية الاجتهاد في الفقه متوقفة توقفا أساسيا على شنو؟ على علم الأصول. ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق في مسألة لو أفطر لظلمة موهمة ظانا إلى آخره، لتقصيره وإفطاره حيث ينهى عن الإفطار. ليش ينهى؟ بينت قبل لحظات أنه مقتضى الاستصحاب عدم دخول الليل، صح لو لا؟ نعم. ولذلك قال وإن كان مع عدمه، يعني مع عدم شنو اكتبها هذه، مع عدم القدرة على المراعاة، قادر على المراعاة أو عاجز عن المراعاة. طبعا هم هذه فيها تفصيل بين العلماء، إن بعضهم يقول إذا كان عاجز ولو من باب الاحتياط على الأحوط يقضي مثلا على الأحوط، حسب المباني حسب ما يستفاد من الأدلة. وهذا ينبغي باعتبار اختلاف الفتاوى مراجعة الرسالة العملية، أنه إذا كان لسحاب مثلا وغيم في السماء فظن دخول الليل، هنا لا ليس عليه كفارة، لكن هل يجب عليه القضاء أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء. قال وإن كان مع عدم القدرة على المراعاة فينبغي عدم القضاء أيضا. من جديد أكرر أنه مع عدم القدرة يعني مع العجز عن المراعاة، مسألة أيضا فيها خلاف في فتاوى العلماء، حتى في صورة العجز اللي قلنا مثلا لعمى أو لعدم قدرة على المراعاة أو ما أشبه ذلك، فيها تفصيل بمعنى أن بعض الفقهاء يقول يجب عليه القضاء ولو احتياطا وجوبيا، وبعضهم عنده كلام آخر. فلتلاحظ المسألة في الرسائل العملية. الآن احنا في شرح اللمعة، قال وإن كان مع عدم القدرة على المراعاة فينبغي عدم القضاء أيضا إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل. قلت هذه مسألة مبنائية، العدل الواحد كاف أم لا بد من عدلين؟ مسألة مبنائية. كذلك هل نشترط العدل أم نكتفي بالثقة؟ واضح الفرق بين العدل والثقة؟ مسألة ترى دي مهمة يا سيد، في إثبات الهلال الشهادة بالطلاق، هذا الإنسان ثقته يعول على أخباره، قوله حجة شرعان استنباط الحكم، ولكن هذا لا تجوز شهادته في إثبات الهلال، لا يجوز، تجوز شهادته في الطلاق. يقول عجيب، تعولون على أخباره في استنباط الحكم الشرعي، رواية سماعة موثقة عمار الساباطي، وترفضون شهادته في إثبات الهلال، كيف هذا؟ نقول ها، فرق بين العدل والثقة في هذه المسألة. الشارع الأقدس بالنسبة إلى الشهادة بالهلال اشترط العدالة البينة، ما هي؟ شهادة عدلين من المؤمنين، شهادة رجلين عدلين من المسلمين. كذلك بالنسبة إلى الشهادة على شنو؟ الطلاق، أبغض الحلال إلى الله. أما بالنسبة لتصديقه في إخباره بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، فقد ثبت في علم الأصول أن خبر الثقة حجة، فلا ينبغي وقوع الالتباس والخلط. واحد يقول عجيب والله غريب، لا تقبلون شهادته في الهلال، تقبلون إخباره في مسألة استنباط، نعم استنباط الأحكام مسألة مثبتة في علم الأصول حجة خبر الثقة، وهذه مسألة أخرى. فلذلك قال ممن يسوغ تقليده له كالعدل. أنا قلت مسألة مبنائية، عدل واحد، عدلين، مطلق ثقة، ثقة إذا أفاد الاطمئنان، يختلف فيها العلماء هذه المسألة، حتى الأعلام يعني من جيل الماضي ومن المعاصرين يختلفون في كفاية شنو؟ خبر العدل أو الثقة بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية، لأن هذا مش حكم شرعي. أنت تفرق بين الحكم الشرعي والإخبار عن موضوع خارجي. خبر الثقة حجة في مجال شنو؟ الإخبار عن الأحكام الشرعية، هذا القدر المتيقن وهو المشهور بين الأصحاب. أما بالنسبة للإخبار عن الموضوعات الخارجية فالمسألة خلافية بين من يشترط العدلين، بين من يكتفي بالعدل الواحد، بين من شنو؟ مطلق الثقة، مسألة خلافية. فلذا أنا استعملت عبارة ذكية على طريقة المحقق الخراساني، وهي إيش؟ أنه إذا أخبره مخبر يجوز التعويل على أخباره، مش مقصودي المخبر شخص واحد، لا، يعول على أخباره، ممكن يكون خصوص العدلين للعدل الواحد أو العدل الواحد أو مطلق الثقة إذا أفاد الإطمئنان مثلا. قال إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل، هذا طبعا رأي الشهيد الأول، كالعدل الواحد، فإذا عدل واحد من باب الأولى العدلين شهادة البينة، وإلا إذا كان ممن لا يسوغ تقليده فكالأول، يعني شنو؟ يعني يجب القضاء وتجب، يعني شنو إلا فكالأول؟ لو أخبره فاسق بدخول الليل وعول على إخباره فما الحكم الآن إذا انكشف الخلاف؟ يعني لم تغرب الشمس، عليه القضاء، عليه القضاء، والقضاء هذه مو هذه هين قضاء، لكن هم عليه شنو؟ طبعا مو هين، هذه أحكام شرعية، بس أقول لك بيان المسألة. إذا عول على خبر الفاسق فمضافا إلى وجوب القضاء تلزمه، أحسنتم، وإلا هذا معنى وإلا فكالأول، حيث يجب القضاء وتجب الكفارة أيضا. والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول، يعني القادر على المراعاة، القضاء دون الكفارة. وقلنا كما عن منهاج السيد الثاني فيما سبق درس سابق، إذا راعى بنفسه يختلف الحكم، أما لو راعى شنه راعى تعويلا على خبر من يعول على إخباره. قال أو أخبر ببقاء الليل ولم يطلع الفجر. ما الفرق بين المسألة السابقة، المورد السابق، وهذا المورد؟ لا زال الكلام يا سيد في موارد وجوب القضاء دون الكفارة. المورد السابق كان أخبر بدخول الليل، مقتضى الاستصحاب شنو؟ مع عدم وجود الخبر، هو لو الظن، هذا الظن معتبر شرعا؟ لا، فيستصحب بقاء النهار. هنا المسألة بالعكس، أخبر ببقاء الليل فيستصحب بقاءه، صح لو لا؟ قال أو أخبر ببقاء الليل يعني بعدم طلوع الفجر، هذا المراد فجر الصادق، فتناول المفطر تعويلا على الخبر، إذن يجب عليه القضاء ولا تلزمه الكفارة. قال ويظهر الخلاف في بعض النسخ، وظهر الخلاف يعني انكشف الخلاف، مو مهم وظهر الخلاف أو ويظهر الخلاف، وإن كنت أنا أحتمل أنه كما في متن اللمعة، عندي أنا نسخة متن اللمعة فقط مش شرح اللمعة، المتن طبعا محققة، قال أو أخبر ببقائه وظهر الخلاف يعني انكشف له الخلاف. قال الشهيد الثاني حال من الأمرين، أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل، هذه المسألة السابقة، والإخبار بسبب شنو؟ بسبب بقاء الليل. يعني المورد السابق كان إفطاره حينما أخبر بدخول الليل، الآن أخبر ببقاء الليل، وظهر الخلاف في الصورتين، الصورة الأولى انكشف بقاء النهار، في الصورة الثانية انكشف شنو؟ طلوع الفجر. هذا معنى ويظهر الخلاف حال، واو الحال يعني حال من الأمرين كلا الموردين. قال ووجوب القضاء خاصة هنا، يعني شنو هنا؟ يعني أخبر ببقاء الليل متجه مطلقا، يعني له وجه، وجيه متجه مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني أمكنت المراعاة أم لا؟ المخبر كان ممن يعول على إخباره أيضا أم لا في هذه الصورة، وهي صورة ما لو أفطر متوهما بقاء الليل، سواء كانت عنده قدرة على المراعاة أم لا. أزيد من هذا، المخبر الذي أخبره ببقاء الليل كان يعول على إخباره عدل بينة شرعية أو حتى خبر فاسد، ليش متجه هنا مطلقا بالذات خاصة؟ باعتبار أنه صحيح ظن ببقاء الليل، لكن هذا الظن موافق للاستصحاب، هذا معنى أنه متجه وعليه القضاء خاصة دون الكفارة، باعتبار إيش؟ أنه يستصحب بقاء الليل. أما هناك هل يجوز له أن يستصحب؟ عبارة أصلا مراكبة، يستصحب دخول الليل، شو يستصحب؟ هناك كان يجب عليه أن يستصحب بقاء النهار، صح لو لا؟ فلو تناول المفطر مغامرته غير محسوبة، قضاء وكفارة. أما في هذه الصورة أخبر ببقاء الليل، هو حتى لو ما أخبر ببقاء الليل أو أخبره فاسق ممن لا يجوز التعويل على أخباره، مقتضى الاستصحاب عدم طلوع الفجر. فلذا قال ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا، ليش؟ ما الدليل؟ هذا الدليل الآن، قال لاستناده إلى الأصل وهو استصحاب عدم طلوع الفجر، استصحاب بقاء الليل، بخلاف السابق لو أخبر بدخول الليل هل يستطيع إجراء هذا الأصل؟ لا، بل يجب عليه أن يستصحب بقاء النهار، حجة شرعية للاستصحاب، كما أن خبر الثقة حجة، شهادة العدلين حجة شرعا، كذلك الاستصحاب حجة شرعا، فخالف هو مقتضى الاستصحاب قضاء كفارة. وربما فرق في الثاني يعني ببقاء الليل بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين. شوف هني ما قال كعدل واحد، كعدلين حجة شرعية البينة. لما يقولوا بينة يا سيد تلتفت، البينة الشرعية مش أي كلام، فقط وفقط شهادة العدلين من المؤمنين، شرط العدالة. بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية فرق، إذن تفصيل المسألة، وغيره كخبر الواحد الثقة هل هو حجة أم لا، مسألة مبنائية. على الأقل خبر الفاسق هذا لا يقع فيه خلاف العلماء، ليس بحجة شرعا، فلا يجب القضاء مع وجود الحجة الشرعية، فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما أي العدلين شرعا. ويفهم من القيد وهو قوله ويظهر الخلاف أو وظهر الخلاف أنه لو لم يظهر الخلاف، كلمة لو هني ما موجودة في النسخة من الزبدة الفقهية، لو تكتب لو، أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء، وهو يتم في الثاني، يعني لو أخبر ببقاء الليل دون الأول. ليش؟ قال للنهي، لأنه منهي عن تناول المفطر، لأن يجب عليه استصحاب بقاء النهار، فمنهي عن الأكل. والذي يناسب الأصل فيه يعني في الأول وجوب القضاء والكفارة. ليش وجوب القضاء والكفارة؟ بيّنت أنا يوم ما قلت تنقيح المباني باعتبار كان عليه أن يستصحب بقاء النهار. والذي يناسب الأصل في الأول وجوب القضاء والكفارة ما لم تظهر الموافقة، الموافقة مقابل المخالفة، يعني انكشف الخلاف، كان استصحب بقاء الليل فانكشف طلوع الفجر، هذا معنى المخالفة، هذا معنى وظهر الخلاف، يعني انكشف له خلاف ذلك. وإلا فالإثم خاصة. ليش؟ للتجري، يعني لو لم يظهر الخلاف. واضح عندكم بعد التجري؟ كمن نظر إلى امرأتين معتقدا أنها أجنبية فبانت زوجته، هو متجري فيستحق العقوبة عقلا، ولكن ظهرت زوجته، فهذا معنى المتجري. وإلا فالإثم خاصة، تكتب أنت للتجري. نعم لو كان في هذه الصورة جاهلا بجواز التعويل على ذلك، أنه خبر العدل الواحد أو العدلين مثلا، لاحظوا العدلين هذا للمحقق الكركي، فلا يجب القضاء مع إخبار العدلين، هذا المحقق الكركي في تحرير الوسيلة يقول العدلين أو العدل الواحد حتى على الأقوى مثلا، فالمسألة مبنائية. نعم لو كان في هذه الصورة جاهلا بجواز التعويل على ذلك وجاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل، شو مكتوب عندكم؟ نعم لو كان في هذه الصورة جاهلا بجواز التعويل على ذلك وجاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل وهو حكم آخر. نحن قلنا جمع من الأعلام يميزون بين الجاهل المقصر، هذا بالنسبة للقضاء يجب عليه، بالنسبة للكفار احتياط وجوبي مثلا، وبين الجاهل القاصر، الجاهل القاصر معذور فلا تلزمه الكفارة غير متعمد، وإن كان أحوط استحبابا الكفارة له، وباعتبار ما نقلناه من رواية عبد الصمد بن بشير اللي مروية في الحج، أي رجلين ركب أمرا بجهالتين فلا شيء عليه. تذكروا هذه الرواية؟ نعم. فيفرقون بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر. نكتفي بهذا المقدار، وبقية بعض الموارد، موارد وجوب القضاء دون الكفارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.